من سورة الإسراء عند قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم ونحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فيه مسألتان: الأولى، قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام والحمد لله، والإملاق الفقر وعدم الملك. يقال أملق الرجل أي لم يبق عنده إلا الملقات، لم يبق له إلا الملقات، وهي الحجارة العظام الملس. قال الهذلي يصف صائدا: أتيح لها أقيدر ذو حشيف إذا سامت عليه إذا سامت على الملقات ساما. الواحدة ملقة، والأقيدر تصغير الأقدر، وهو الرجل الصغير، وهو الرجل القصير. والحشيف من الثياب الخلق، وسامت مرت، سامت مرت، سامت مرت على الملقات على الحجارة. وقال شمر شمر: أملق لازم ومتعد، أملق إذا افتقر. وأملق الدهر ما بيده، تتعدى مصعوبه ما بيده. قال أوس: وأملق ما عندي خطوب تنابل. أبل استغفر الله، خطوب أملق ما عندي التي هي النبات. الثانية، قوله تعالى خطأ، قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر خطأ بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة. والهمزة مقصورة. والهمزة مقصورة. نعم. لكن والهمزة مقصورة في الحال. وهي قراءة أبي جعفر يزيد. يزيد بن القعقاع. وهاتان قراءتان مأخوذتان من خطئة إذا أتى الذنب على عمد. قال ابن عرفة: يقال خطئ في دينه خطأ إذا أثم فيه، وأخطأ إذا سلك سبيل خطأ عامدا أو غير عامد. قال: ويقال خطئ في معنى أخطأ. وقال الأزهري: يقال خطئ يخطأ خطأ إذا تعمد الخطأ، مثل أثم يأثم إثما. وأخطأ إذا لم يتعمد إخطاء وخطأ. أخطأ إخطاء وخطأ، يعني خطأ ليس خطأ يعني إثم. قال الشاعر: دعيني إنما خطئي وصوبي علي، وإنما أهلكت مال. والخطأ والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاء. والخطأ الاسم يعني مول مصدر، لكن يعني أخطأ إخطاء، خطأ الاسم مصدر. وهو ضد الصواب، وفيه لغتان: القصر وهو الجيد، والمد وهو قليل. هذا القصر نعم، خطا او اخطاء نعم. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خطأ بفتح الخاء وسكون الطاء والهمزة وهمزة، وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة. قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجها. نحن إذا لم نعرف من يعرف لهذه، لا أعرف لهذه القراءة وجها. الله تعالى كلام جيد نعم. أما ولذلك جعلها أبو حاتم غلطا، من أين هذا الكلام بعد التواتر؟ يعني التواتر نص ولا مجال للعفو في مواطن النص، ومن علم ما علم من اللغة كما قال الإمام الشافعي: ما أحصى اللغة إلا نبي. لذلك كيف غلط قراءة متواترة من القراءات السبع، يعني إذا نقول مثلا فوق السبع فيما أما من القراءات السبع الكثير يعني. قال أبو علي: هي مصدر من خاطئ يخاطئ، وإن كنا لا نجد خطأ، ولكن وجدنا تخاطئا، وهو مطاوع خاطئ، فدلنا عليه. ومنه قول الشاعر: تخاطأت النبل أحشاءه وأخر يومي فلم أعجلي. وقول الآخر في وصف مهات: تخاطأه القناص حتى أنت وزارة. نعم تخاطأه القناص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء راسب. تخاطأه القناص حتى وجدته وخرطومه وخرطومه في منقع الماء راسب. الجوهري: تخاطأه أي أخطأه. وقال أوفى بن مطر المازني: ألا أبلغ. وقال أوفى بن مطر المازني: ألا أبلغ خلتي جابرا خلتي جابرا تخاطأت النبل أحشاءه وأخر يومي فلم يعجلي. خلتي اللي بيحبه خلتي هو ممكن يكون واحد، لكن لما يريد العرب عادة عندما يعظمون شيئا أو يعني يريدون أن يرفعوه فيخاطبونه بالمثنى، أنا يا جبلين وما بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمة جبل واحد. نعم. فأنا أبلغ كل شيء. نعم. وقرأ الحسن خطأ بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. ما في لا شهد. قال أبو حاتم لا يعرف هذا في اللغة وهي غلط غير جائز. وقال أبو الفتح الخطأ من أخطأت. الخطأ من أخطأت بمنزلة العطاء إن أعطيت. هو اسم بمعنى المصدر. وعن الحسن أيضا خطأ بفتح الخاء والطاء منونة من غير همز. قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فيه مسألة واحدة، أنه هيك سئل النبي أنا ما أعلم. سئل النبي قال إذا كثر الخبر عندما سألت السيدة زينب وقال اللهم صل على يعني ويل للعرب من شر قد اقترب، فقالت أنهدك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبر يعني الزنا. نسأل الله العفو ومصير يعني استغفر الله شعب ابن حرام يعني لما بيسبوا يعني الشام لما بيسبوا ابن حرام ابن حرام فكيف اذا اختلط الانسان واختلط نسال الله العفو والعافيه. يعني المراه بالاسلام جوهرة كما يصورها من يعني يتقول على الإسلام يعني يضطهدون. ما في امرأة عزيزة يعني مخلوق عزيز يعني بالإسلام مثل المرأة جوهرة لا يمسها إلا من كان له إذن من ربه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الإسلام يعني حذرنا من وقوع الربا ووقوع الزنا. نسأل الله العفو والعافية. وارجعوا إلى كلام الله وكلام رسول الله ولا تنظروا لكلام أحد. الله الله إن كنا نؤمن بالله، أما إذا لم نؤمن بالله فهذا شيء والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. فالله يقول ولا تقربوا ما قال لا تزنوا قال لا تقربوا كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هو اللي يفسر وساء سبيله طريق، لأنه طريق الشيطان الطريق له خطوات، ذلك لا تتبع خطوات الشيطان، ما أن لا تتبع الشيطان لأنه خطير، لا تتبع خطوات الشيطان لأنه ربما يزخرف ويزين ويبين ويحلي ذلك في عينك. نسأل الله العافية. فكر يعني إن أعرضت عن الله على من تقبل إلا على عدو الله، إن أعرضت وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وهو الحكيم العليم، أما غيره كله يعني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سبحانه وتعالى ويقول لنا ذلك، لذلك الله يرضى عنه. يعني من قال عندما تسمع يا أيها الذين آمنوا فأصخ سمعك إلي فإنما هو خير تجئتني أو شر تبعدي عنه. يعني سبحانه وتعالى فولا تقرب منا. قال العلماء قوله تعالى ولا تقربوا الزنا أبلغ من أن يقول ولا تزنوا، كما يعني قوله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان، فإن معناه نظرة هذا قرب من الزنا، الغمز قرب من الزنا، المس قرب من الزنا. الله يرحمه الشيخ حسن، الله يرحمه، الله يجعله غريب رحمة الله. بصراحة بتكلم يعني مسموع معروف بتكلم ليس له مثيل، أنا أتحدى بها ليس له مثيل في دفع رحمة الله عليه. وكان يعني عالما بالنسبة للعلماء صغير السن، وهذا من فمه سمعته، وكان في حفل وعلماء ودائما في منه نسأل الله العافية علماء الله أعلم يعني بعاقبته. فانتهى الحفل، حفل رسمي، فخرجوا من الحفل فالقائمون على الحفل رسميون وفيهم نساء، فوقفوا في وداع الحضور يلي منهم علماء. ففي خروجهم أولا المصافحة عند الفراق المسلمين، أي معلوم الله يرحم الشيخ صالح الأحقار يطلق عليه الشافعي الصغير، وهذا حدثني فيه شيخ ريم الله يحفظه، كان هو وياه قال له السلام عليكم الشيخ ريم المصافع عند الدراسة. وسبحان الله فيه حكمة يعني عظيمة، هاي أول شيء. فكانوا يعني يودعون أو كانوا وكنا يودعنا الحضور وحضراتهم المشايخ كلهم يعني عم يسلم، كلهم عم يسلم يطلع. وصل الشيخ حسن كان معهم، كان أصغرهم سنة. وصل الشيخ حسن مدت إيده رفع إيده طلع من هذول المشايخ العصريين قال له يا سيدي انت تتوضا، قال له من قال لك اني متوضع ومن قال لك ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه اجنبيه قط انا ولا، قال له ومن قال لك واكبر من ذلك، قال له ومن قال لك اني متوضع. مين بقى عند قوله تعالى ولا تقربوا، ما انت نبي، انت ملك، انت انسان، يعني ايش اسمه تروحك على طول. انت انسان ما لك معصيه. لذلك الله يرحمه تعال معه حوله تعالى يا سيدنا ان اتوضا رحمه الله عليك رحمه الله عليك. نعم يعني تعالى ماله رحمه الله عليك. فان معناه لا تدنو من الزنا. الحمد لله الله سبحانه وتعالى ما مكن منه احدا ابدا. اي والله الله يعني والله كاني اراه يعني اجتمعوا عليه الناس يعني الكبار يعني فكر هو عندي هذا الحكي بيني وبينه اللي سألت الله أن لا يمكنه مني اللي سألت الله أن لا يمكنه مني وفعلت سبحان الله كل هذا كل من شارع يعني في إيذائه رحمه الله تعالى إما قتل أو قتل نفسه إما قتل أو قتل نفسه. بيان واحد يعني كان عند الحجة باهية بن سينا بن الدين واحد كان سائق على خط لبنان طلع مع واحد يسار فتحدثوا بيه وهذا هو كان يعني من أهل يعني من موظفي الدولة فهو حدثه أنه ما حدا عاد الشيخ حسن إلا أصيب يعني سبحانه وتعالى يعني ينتصر يعني لأحبابه رحمة الله عليه ومات عزيزا بكرم سالما غانما رحمة الله عليه رحمة الله عليه وما ترك يوما واحدا درسا ولا يوم. هذا دليل صدقي مع ربه سبحانه وتعالى. صباحا كنا في الدرس عشية كان عند الله رحمة الله عليه. والله أنا ما أتعرض لهذا الكلام يعني أنا ما أجد أخذت الكلام لكن يعني أتيت بالكلام أن ربي قال ولا تقربوا الزنا فالمس هذا من قربان الزنا ما بقول حرام لكن من قربان الزنا. ربي قال ولا تقربوا وانظروا الآية لا تتبعوا خطوات الشيطان يعني واحد قال لك نشرب كأسة شاي ما في شيء لكن بعد شرب يعمل معه ما تعرف إلا تمشي معه مشان كأس الشاي أو مشان الإكراه أو لا أبدا يعني واضح رجل عزمت على الطول شو آخر شو بعدين هذا لا تتبع خطوات الشيطان. والزنا يمد ويقصر لغتان. قال الشاعر قال الشاعر كانت فريضة ما تقول كما زاني مثل قاتل في مشاركة زاني زناء زاني زناء مثل قاتل قتال. كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم. نجيب عن الكلام شيخ الصالح عن جلاله وسبيل نصب على التمييز نصب لكن يعني نصب على التمييز التقدير وساء سبيله سبيلا يعني ليش عم نقول ساء سبيله ليش لأن التمييز على معنى منه قنطار قمح يعني من قمح قنطار يعني يقول بكل قمح فميز لا قلنا منه ساء من سبيل يعني في السبل كثيرة لكن يعني شيء لكن شرع وشرع يعني وساء سبيله سبيلا لكن يعني من سبيل نعم أي لأنه كثيرة نعم لذلك ولا تتبع السبل نعم أي لأنه يؤدي إلى النار يعني شو يقول قال لا تتبع السبل وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا يعني صراط الله وحده أما غيرها يعني الذين هم في جهنم كثر كثر نسأل الله العافية إلا البركة نسأل الله أما صراط الله وحده والحق دائما لا يتوقف فتفرق بكم عن سبيله ما بدي خليك تتبع سبيله نعم والزنا من الكبائر ولا خلاف فيه وفي قبحه في قبحه يعني يسأل الله العافية يعني شو من يعني يسأل الله العافية الله يعافينا اللهم حصنكم من شر اللهم اجعلنا من الذين قدرته والذين هم بقلوبهم حافظون إلا على رضوانك اللهم وبركاتهم نعم ولا سيما بحليلة الجار إرث الخليل وجارة الجنب هذا جانب يعني قال إرث الخليل يعني زوجة صاحب لا أرضا في هذا وجارة الجنب بعدين يقول والجار أوصاني به ربي نعم من قال ما نعم وينشأ عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابنا وغير ذلك من الميراث وفساد الأنساب اختلاط المياه فساد الأنساب باختلاط المياه عنثرة وأغبت طرفي إن بدت لي جارتي حتى يؤاوي جارتي مأواه الجاهل يا جماعة الجاهل طلع هيك بكل حال يعني نسأل الله العافية يقول بكل قلة أدب طلع هيك وأغض طرفي إن بدت لي يعني هذا احترام ما بيستطيع الإنسان يتأمل كل إنسان يعني هيك الأصل يعني نعم وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها أتى بامرأة أو أتى على امرأة حروف الجنة تتعاون أنه مراجعين مو مراجعين ما بيحبوا يتعلموا ذلك. الله يسلمك خير. أتى بامرأة يعني على امرأة يعني فقال لعله يريد أن يلم بها. فقالوا نعم. يعني امرأة يعني بطنة يعني يظهر عليه أنه حامل. نعم. امرأة كان عليه الصلاة والسلام يقود بسفر ومر على هذه المرأة. نعم. فقال لعله لعله يريد أن يلم بها. كأنه كانت هي وبناها هذه المرأة. نعم. مسبية يعني. نعم. فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. اللهم صل عليه ورسول الله وتردد في اللعن. نعم. لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه يعني قبره يعني يحرم من الإيمان يعني نسأل الله كيف يورثه وهو لا يحل له يعني يورثه قد يكون في بطنها يعني شيء وجنين وهذا الجنين حيدعي له يعني انه من عندما يأتيها انه هذا الولد منه وهو ممكن يعني ليش يذكر لنا الحديث يعني على السبب البعض على من يتورع لا يتوسع كيف يورثه وهو لا يحل له لا يحل له هذا يعني أن يرث. نعم. كمان سواء كان وهو يعني الميراث لا يحل له لهذا الوارث أو هو هذا الذي جعله يرث لا يحل له كيف يستخدمه ممكن يكون منه يعني ممكن يعني احتمال إيه ويجعله خادما نسأل الله وهو لا يحل يقول انه هذا من الغنيمة هذا الولد حامد هذه المسبية هذا الولد ابنه وقد يكون هو ابنه لأنه ولد حر حر كيف يستخدمه إلا بالزواج يعني الذي يتزوج أمة الأولاد كلهم عبيد لذلك الإسلام ما سمح إلا لمن كما قال ربنا سبحانه ذلك لمن خشي العنة منكم لكن وأن تصبروا خير لكم. نعم. الأولاد كل العبيد. نعم. قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. يعني نفس الإنسان بني آدم يعني مكرم عند المسلمين وهم الذين يعرفون كرامة بني آدم ولا قد كرمنا بني آدم وفي الأصل ولا تقتل الأصل ولا تقتل هذا إنسان هذا مكرم هذا ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. يعني الإنسان بنيته أهم من بنية الكعبة. نعم. فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وما قتل منصورا فقد جعلنا لوليه سلطانا وليدا يعني سلطانا يتسلطا لكن فلا يسرف في القتل يعني يشوه ويعذبه يعني وإذا قتلتم قال عليه الصلاة والسلام فأحسنوا القتل فلا يسرف في القتل أو يقتل أكثر أو يقتل غير إنسان من العائلة مثل ما يفعل العشائر كل واحد من عشيرة مين وقف يعني هذا ما أقولون يعني أعداء مما أجمعون بالقتل فلا يسعف. كل هذا مخالفة القرآن. عند العرب عندنا عن العادة. نعم. إنه كان منصورا. الله سبحانه وتعالى سلطوا على ذلك. طيب. قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، قد مضى الكلام فيه في الأنعام. طبعا القاتل يقتل، الزاني المحصن يقتل، من بدل دينه مثل الله العظيم يقتل، لكن من يقتل الحاكم احنا ليس لنا دخل. نحن اذا دخلنا في أمور الحاكم نفسد ولا نثير الفتنة. نعم. قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فيه ثلاث مسائل.